الحمد لله الذي جعل اليقين من صفات عباده المؤمنين والثقة فيه من شمائل أوليائه المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من استمسك بهديه فقد استمسك بالعروة الوثقى ورزق الراحة عند المصاب والبلوى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لم تزعزعه المواقف والبلايا ولا نالت من يقينه المصائب والرزايا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وعلى من تبعهم من المتقين الأخيار صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع ومع كتاب الله سبحانه وتعالى وفي درس التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، وفي هذا اليوم الأربعاء 23 من الشهر السادس لعام 43 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآيات من سورة الأنعام. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات، ثم بعد ذلك بالتفسير التحليلي واللطائف والبيانات. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن يصبك الله بضر فلن يزيله ويرفعه عنك إلا هو، وإن يصبك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم بين سبحانه كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه هو الذي قهر كل شيء، وأنه العالي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه، ذو السلطة التامة على عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المكذبين: أي شيء أعظم شهادة على صدق ما جاء به؟ وأمره تعالى أن يجيبهم أن أكبر الأشياء شهادة هو الله تعالى، هو الذي لا يجوز أن يقع في شهادته السهو والخطأ والكذب، وهو الشهيد جل وعلا بينه وبينهم، وهو سبحانه قد أوحى إليه هذا القرآن لينذرهم به من العذاب وينذر كل من بلغه القرآن. ثم أمره أن يسأل هؤلاء المكذبين: هل هم يشهدون أن مع الله تعالى آلهة غيره تستحق أن تعبد؟ فإن شهدوا بذلك فليقل لهم إنه لا يشهد معهم، إنما هو معبود واحد هو الذي يستحق العبادة سبحانه، وأنه صلى الله عليه وسلم بريء مما يشركون. هذا هو المعنى الجملي لهذه الآيات التي قرأناها بداية. أما التفسير التحليلي واللطائف والبيان واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات السابقة؟ يقول أهل العلم: لما أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، الآية التي سبقت، قال لما أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية، يعني أن تكون آلهة، لأنها لم تخلق شيئا، لم تخلق شيئا، وأوجبت الآيات السابقة وأوجبت عبادة المستحق للإلهية بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. جاءت هذه الآية وهذه الآيات فأبطلت استحقاق الأصنام للعبادة. هم هناك لا يخلقون، هم هناك في الآية السابقة هم لا يخلقون، وهنا لا تضر ولا تنفع. فما دام أنها لا تضر وما دام أنها لا تنفع فهي لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأن الذي يستحق أن يعبد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو قادر على ماذا؟ على أن يمسسك بالضر، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يمسسك بخير. قال ابن جرير رحمه الله، ونحن الآن في الآية كم؟ في الآية 17، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن يصبك الله بضر أي بشدة وشظف في عيشك وضيق فيه فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم له. في الآية السابقة، الآن في ربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة، وأمرت أن أكون أول من أسلم في الآية السابقة. قال: فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم لأمره ونهيه وأذعن له من أهل زمانك دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام ودون كل شيء سواها من خلق. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا نلحظ أمره، الأمر الأول أن ابن جرير رحمه الله ونحن في الآية 17 في هذه الصورة لا زال يعود بنا إلى ماذا؟ وهم بربي مش يعدلون في كل آية يعود بنا، وكما ذكرت في مناسبة الآية كذلك هنا ربط وربط ظاهر وبين بماذا؟ بما سبق، وأمرت أن أكون أول من أسلم في الآيات التي تقدمت هذه. ومعنى وإن يمسسك، ما معنى المس؟ ما معنى المس؟ يقولون أصل مسس، أصل المسس هو جس الشيء باليد، فتقال مسست الكتاب، مسست المايك هذا، مسست يدي، هذا هو أصل المس، هو جس الشيء باليد، يعني أن تضع يدك عليه. وهنا يقول وإن يمسسك أي بمعنى أي يصيبك، أي يصيبك سبحانه وتعالى. والمس يقول العلماء يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى، المس كل ما ينال الإنسان من أذى فهو ماذا؟ فهو مس. وإن يصيبك، فمعنى الآية وإن يمسسك الله بضر يعني بشدة وعسر وضيق من شظف عيش، مرض، غم، هم، فقر، أي أمر أيها الإخوة يكدر هذا الخاطر. بل يا إخوان، ألا ترى يا رعاك الله أنك تكون في بعض الأحيان تشعر براحة وسعادة واطمئنان، ثم بدون مقدمات تشعر بأمر قد ماذا؟ قد أهمك في صدرك وقد ضاق بك في صدرك، فتشعر بضيق، وربما لو سئلت ما السبب تقول ماذا؟ لا تدري، ما تدري لماذا. إذن هذا ماذا؟ مسك هنا هم ولا لا؟ مسك هم ومسك غم ومسك نصب ومسك ضر، أي بلاء يا إخوان، أي بلاء يصيب الإنسان هو من من؟ هو من الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي الحديث إن شاء الله في التوسع في الآيات بعد قليل. ثم قال جل وعلا وإن يمسسك بخير، يعني إيش؟ إن يصيبك بخير من رخاء عيش، سعة في الرزق، كثرة في المال، كثرة عيال، نعم، كل ما ترفل فيه من النعم، العافية إلى غير ذلك، كل هذا من من؟ هذا من الخير الذي ماذا؟ الذي قد مسك من الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني فلن يرفع هذا الهم وهذا البلاء وهذا الغم وهذا الفقر وهذا الأمر الذي بك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم، طبعا الخير يا إخوان وكما ذكرت لكم في دروس سابقة وفي لقاء، لا تحصر لا تحصر الخير فقط على المال، فإن كان العقل لا يفكر إلا أن هذا الخير هو في هذا المال فهذا تفكير ناقص، هذا تفكير وقصر لنعم الله في ماذا؟ في المال. والنعم كما ذكرنا أيها الإخوة والخير الذي يرفل فيه الإنسان صباح مساء ماذا؟ أمر عظيم، ولو مكثت الليل والنهار تعد فستعد النعم، لكنك لن تستطيع ماذا؟ لا تستطيع لها إحصاء. وكما ذكرت وأعيد وأزيد أيها الإخوة، من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا وهو من الخير الذي قد مسنا من الله، أولا أن الله سبحانه وتعالى طبعا أوجدك، ثم وهب لك عقلا وهو مناط التكليف، لأن العقل إذا ذهب لا خير في الإنسان، خلاص انتهى، ذهب العقل فلا تكليف، لأن الدين تابع لماذا؟ لا يأتي إلا مع ماذا؟ مع العقل. فإذا كان الإنسان مجنون رفع عنه التكليف، لا إن صلى وما صام مجنون لا يفقه. إذن العقل ماذا؟ هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها ومن أعظم الخير الذي نرفل فيه. ثم نعمة الإسلام الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به وجعلنا من المسلمين، ثم عدد ما شئت من نعم الله عليك. وإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم فقط هذه الثلاث تعادل الدنيا بما فيها، فما بالك إذا أخذت تعد نعم الله سبحانه وتعالى عليك في صباحك ومسائك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رأسه على الوسادة ووضع يده تحت رأسه تحت خده عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا والحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وكسانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا مأوى. كل ليلة ما ينام إلا يقول عليه الصلاة والسلام، يتذكر ماذا؟ يتذكر النعم، يتذكر الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فاحمد الله سبحانه وتعالى. فقال: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما من الفوائد والاستنباطات اللغة البلاغية، قال أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر، وفي قوله وإن يمسسك بخير، قال ناب الضر مناب الشر، يعني وإن يمسسك الله بشر، المفروض يقول بشر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير، هنا الضر ماذا؟ هنا يعني جاء ماذا؟ هنا مقابلة بين ضر وبين خير، مع قالوا المفروض يكون هنا الشر وهنا ماذا؟ وهنا خير. قالوا: لماذا ناب الضر مناب الشر؟ قال: وإن كان الشر أعم منه، الشر أعم من ماذا؟ من الضر، فقابل الضر الخير. قال: ونقطة المقابلة أن الضر من الله سبحانه وتعالى ليس شرا في الحقيقة، والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لماذا؟ قال أهل العلم: بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وآدابا وعلما وخبرة. ولأن أيها الإخوة ما أصابك من الضر والبلاء هو في ظاهره أنه ماذا؟ في ظاهره لك أنه شر، أليس كذلك؟ لكنه في الحقيقة أنك لا تعلم ما الخير الذي يخفى وراء هذا. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وفي أهله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. عجيب، لا يزال البلاء بالمؤمن في ماله وفي نفسه وفي أهله ماذا؟ وجاء في الحديث الآخر: إن العبد لا يكتب له درجة في الجنة ما يبلغها بأعماله، ما تبلغ بها الأعمال، فلا يزال به البلاء حتى يبلغ هذه الدرجة في الجنة. إذن أنت ما تعلم هو شر. طيب أنت سقط الإنسان أو جعل حادث مثلا وتعطلت السيارة، هو شر في ظاهره، لكنك لا تعلم ماذا؟ لا تعلم ما الخير الذي هو قد ماذا؟ هو قد جعله الله سبحانه وتعالى لك فيما أصابك من هذا البلاء. وأيضا يقول أن هنا احتباك، يقول هنا عند علماء البلاغة هنا نوع من الاحتباك. أيضا هنا يقولون وهذه لطيفة، قيل أن هنا بالضر هنا مقام الشر يعني عن الشر، وعدل عن الشر الذي يقابل الخير لأن الشر أعم من الضر، فأتى بلفظ الضر الذي هو أخص وبلفظ الخير الذي هو ماذا أعم، مقابل يقول لك الذي تغليبا لجهة رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، تغليبا لجهة الرحمة، لجهة الرحمة. لما يا إخوان؟ لأنه يقول جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله جل وعلا سيعاقب العباد بما يفعلون من ذنوب والمعاصي فيعاقبهم بما يستحقون ما بقي منهم أحد. فهنا ماذا؟ سبقت رحمته الغضب كما جاء في الحديث عنه سبحانه وتعالى. فهنا قال أنه جاء هنا ناب الضر مناب الشر عن الشر، وعدل عن الشر الذي يقابل الخير تغليبا لجهة الرحمة، رحمنا الله وإياكم برحمته. ومع ذلك فإن الضر الذي يصيبك فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث لكن أظن فيما قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيت لا لطغى، وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا المرض، وإن ما تعرف ما هي، لا تعرف ما هي حكمة الله سبحانه. ربما بعض الناس الآن فقير وفي نفسه يعني يشعر بشيء من الحسرة وبشيء من الألم بشيء، يقول يا أنا فقيرا طيب، وهو المفروض أن يسلم وسيأتي التسليم بقضاء الله وقدره. ومع ذلك ربما لو أنعم عليه بالنعم وأغدق عليه بالنعم لماذا؟ لوقع في شر وبلاء، نسأل الله السلام، من فساد أو من حراف أو من ضلال أو من غيرها. فيمنع عن هذا المال الذي في الظاهر أنه ماذا؟ أنه خير، ولكن هو لا يعرفه. ولذا يا أخوان خذوا مثال واحد فقط، الآن المرض يا أخوان، كم من إنسان أحيانا الإنسان ما يشعر يعني في نوع من من من من الغطرسة وفي نوع من الكبر وفي نوع من وعلى عباد الله، ثم يصاب بالمرض فتنكسر هذه النفس ويمكث أيام وليالي وهو مريض لا يستطيع حراكا، فيراجع نفسه فقط هذا المرض فقط الخفيفة. بل خذوا يا أخوان الآن هذا الزكمة اللي تصيبنا الآن، طيب زكمة كما يقال عندنا، يقولوا مرض الرخوم يعني الناس يعني اللي رخمها، ومع ذلك ماذا تصنع فينا يا إخوان؟ الزكمة هذه تسدحك، تمكث بك أيام وانت ما تقوم على فراش، زكام فقط. فكيف بغيرها؟ لو أن الله جل وعلا يسلط عليك أو على جسدك البلايا والأمراض، فنعم الله على الإنسان عظيمة. قال أهل العلم وقدم مس الضر على مس الخير، لماذا؟ وإن يمسسك الله ماذا؟ بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير كان مفروض ماذا؟ يقدم الخير، صح ولا لا؟ كان الأولى أن يقدم. قال العلماء لمناسبة اتصال مس الضر بما قبله من إيش؟ من الترهيب المدلول عليه في الآية التي قبلها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه فقد يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر. إذن هنا ماذا؟ في نوع من ماذا؟ من الاتصال، ومناسبة لما سبق. قال أهل العلم وبدأ بذكر الضر أيضا لأن كشفه مقدم على نيل مقابله، كما أن صرف العذاب في الآخرة مقدم على النعيم فيها، جعلنا الله وإياكم منها الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني النجاة من العذاب هذا إيش؟ هذه فوز عظيم، حتى ولو لم إيش؟ حتى ولو لم تدخل الجنة، لو بقيت من أهل العراف على من يرى هذا. المهم أنك ما مستك النار، هذا تعتبر ماذا؟ من أعظم النعم على العبد يوم القيامة. فكيف بعد ذلك بماذا؟ بالنعيم الأخروي الآخر وهو الدخول الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. أيضا يقولون جاء جواب الشرط الأول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قالوا مبالغة في الاستقلال بكشف الضر، يعني ماذا؟ يعني أنه لن يكشف الضر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، مهما حاولت ومهما ذهبت ومهما فعلت فلن يكشف ما بك من الضر إلا من؟ إلا الله. قالوا فإن الله جل وعلا هو الذي سيكشف الضر دون غيره من المخلوقين وغيرهم. وجاء جواب الشرط الثاني وإن يمسسك بخير ها فهو على كل شيء قدير. قالوا إشارة إلى قدرته الباهرة بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الخير ويغدق على الإنسان بالخير، وأيضا ماذا يكشف عنه؟ ماذا يكشف عنه؟ الضر، يكشف عن الضر سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره والله الذي أصابك بذلك فهو على كل شيء قدير، وهو القادر على نفعك وضرك، وهو على كل شيء يريده قادر، لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه، ليس كالآلهة الذليلة المهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع عن على أنفسها ولا غيرها ولا دفع ضر عنها ولا غيرها. يقول تعالى ذكره فكيف تعبد من كان هكذا، أم كيف لا تخلص العبادة وتقر لمن كان بيده الضر والنفع والثواب والعقاب وله القدرة الكاملة والعزة الظاهرة سبحانه وتعالى. فمعنى الآية فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء، ومن ذلك خيره وعطاؤه، فلا يقدر أحد على رده عمن أراد له سبحانه، كما قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ويقول جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله وكفى به حسيبا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون جعلنا الله وإياكم من المتوكلين. وفي حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا المتبادر للذهن أن تقال بعد السلام، أليس كذلك؟ هذا معروف، لكن أيضا هذا من الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، فتقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو تقول اللهم لك ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، الحديث الذي سمعتموه، يعني أكثر من صيغة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويستفاد من هذه الآية تمام سلطان الله عز وجل، وأنه سبحانه المتصرف كما يشاء بعباده كما في الآية. وفي قول وفيه أيضا ويستفاد من هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، قالوا فيه تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول الأعداء أن يصيبوه بضرر فإنهم لا يملكون ذلك، إذ لم يكن الله جل وعلا قد أراده لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية قالوا أن في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله وليا، الولي الناصر ذكرنا قبل الأسبوع الماضي، وذلك لأن الضر اسم للألم والحزن والخوف وما يفضي إليه أو إلى أحدهما، والنفع اسم للذة والسرور وما يفضي إليهما أو إلى أحدهما، والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين حصول النفع. فقال أهل العلم: فقد ثبت الحصر في أن الإنسان إما أن يكون في الضر أو في الخير، لأن زوال الضر خير. زوال الضر ماذا؟ خير للإنسان. يعني إذا كان الإنسان مريض وطاب أليس خير؟ إذا كان الإنسان فقير، وسيأتي الحديث عنه. قال: فقد ثبت الحصر في أن الإنسان إما أن يكون في الضر أو في ماذا؟ أو في الخير، لأن زوال الضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل. وإذا ثبت هذا الحصر فقد بين الله سبحانه وتعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا تنتفع إلا تندفع لا تندفع إلا بالله سبحانه وتعالى، والخيرات لا يحصل قليلها وكثيرها إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، ومن في هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر، قالوا في هذه الآية دليل من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى. دليل ماذا؟ من أدلة أحسن الله عليه. دليل من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله منفرد بكشف الضر سبحانه وتعالى، ومنفرد بجلب الخير سبحانه وتعالى. فإذا كان هو النافع الضار، وهو المعطي، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطيك الخير ويمسك بالخير، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية سبحانه وتعالى. أيضا يستفاد من ذلك أن يتعلق الإنسان، وأن يتعلق رجاء ماذا؟ أن عليكم السلام، وأن يعلق الإنسان رجاءه بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله سبحانه وتعالى. أيضا في ذلك الحث على الصبر، الحث على الصبر، لأنك إذا علمت أن الذي أصابك من الضر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تصبر على البلاء الذي ماذا؟ الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قالوا في هذه الآية: قوة رجاء العبد بالله سبحانه وتعالى إذا أصابه ماذا؟ إذا أصابه الضر، أن يزول عنه الضر. لماذا؟ قالوا: كم يا إخوان، ونحن منكم، ونحن أحدهم يعني، طيب كم يا إخوان من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت الإنسان إلى اليأس والقنوط فكشفها الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة الموت ثم شفاه الله وعافاه، وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى ألا يجد قوت يومه فأغناه الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله وهلم جرا يا رعاكم الله، لأن الله على كل شيء قدير، وهو القاهر. هذا بارد مرة. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ما مناسبة هذه الآية بما سبق؟ وإن يمسسك الله، الآية التي قد قدمت، قال لما ذكر سبحانه انفراده بتصرفه بما يريد من الخير والشر وقدرته على الأشياء، ذكر قهره وغلبته، فقال: وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ما معنى القاهر؟ أي الغالب، والقهر بمعنى الغلبة والتذليل، وأصل مادة قهرة يعني يدل على غلبة، بس لا، على غلبة وعلو. القهر هنا أصلها يقول يدل على ماذا؟ يدل على غلبة وعلو، يعني ربما يكون الإنسان ماذا؟ يغلب، لكن ماذا؟ ما هو مستعلن. طيب، ولكن الله جل وعلا له صفة ماذا؟ له صفة القهر، فهو غالب، وله ماذا؟ وله العلو المطلق سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله وهو القاهر، وهو نفسه. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني نفسه. يقول: والله القاهر فوق عباده، ويعني بقوله القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وإنما قال فوق عباده. لماذا قال فوق عباده؟ لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده، المذل لهم، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه. وأول قدرة الله علينا وقهره أنه ماذا؟ أوجدك. أنه أوجدك. هل يستطيع إنسان يوجد نفسه؟ ما يستطيع إنسان. وسيأتي مثال لقهر الله جل وعلا علينا في كل يوم سبحانه وتعالى. ولكن هذا القهر بحكمة وقدرة سبحانه وتعالى، وهو الحكيم. يقول: قال والله، تأملوا في هذا الكلام والمناسبة، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال: وهو الحكيم، هذا لازال الكلام لابن جرير. قال: وهو الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته، وفي سائر تدبيره الخبير بمصالح الأشياء ومضارها، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل، ولا يدخل حكمه دخل. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي الكلام الآن مزيد من الحديث والتوسع. قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، هنا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر، ومعناه أنه لا موصوف بكمال القدرة وكمال العلم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ما في أحد موصوف بهذا الصفة، بهاتين الصفتين، إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، وله العلم ماذا؟ وله العلم المطلق. أما أنا وأنت وملوك الدنيا مهما بلغوا فماذا؟ فعلمه محصور، وقدرته ماذا؟ وقدرته كذلك محصورة. أما الله جل وعلا فله العلم المطلق، وله ماذا؟ وله القدرة، والقدرة الكاملة سبحانه وتعالى. قال أنه لا موصوف بكمال القدرة وكمال العلم إلا الحق سبحانه، مع علوه وفوقيته، حيث أبطلت هذه الآية أن يكون غير الله قاهرا على أحد، أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه. ولا جرم أن الإله تجب له القدرة والعلم، وهما جماع صفات الكمال، كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر وأحياء وإماتة. إذن هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ويمسك بالخير ويمسك بالشر، ومع ذلك فهو ماذا؟ فله ماذا؟ القدرة المطلقة، وله العلم ماذا؟ وله العلم الكامل سبحانه وتعالى. أيضا يقول العلماء في هذه الآية أن هذه الآية ماذا؟ تتنزل من التي قبلها منزلة تعميم بعد ماذا؟ بعد تخصيص. يعني الآية الأولى طيب، هذه يعني ماذا؟ وهو القاهر فوق عباده، تعميم بعد تخصيص: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قالوا: لأن التي قبلها ذكرت كمال تصرفه في المخلوقات سبحانه وتعالى، وجاءت به في قالب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية أوعت قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه بكل شيء. ثم قال أهل العلم: لأنه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما يدافعها، ومما يشاهد منها النوم. هل أحد يستطيع يا إخوان أن يدفع النوم عن نفسه؟ ايش رايكم؟ احد يستطيع ان يدفع النوم؟ ها يا اخوان، ما احد يستطيع النوم. هذا فقط مثال يومي. ولذا هذه جمله اعتراضيه جاء في حديث، لكن يحتاج مراجعه، في ما اذكر صحته، ان الله جل وعلا لما خلق الجبال تعجبت الملائكه من خلق الجبال، فقالت: يا رب، اي شيء اعظم من هذه الجبال؟ ماذا اعظم من الجبال يا اخوان؟ ما اعظم من الجبال؟ ها؟ أعظم من الجبال وشو؟ الحديد. لماذا الحديد؟ يكسر الحصى ولا لا؟ قال الحديد. قالت يا ربي وشيء أعظم من الحديد؟ قال نعم. ما هو؟ النار. أحسنت، النار، لأنها تذيب ماذا؟ تذيب الحديد. قال يا رب أشيء أعظم من النار؟ قال الماء يطفئ ماذا؟ يطفئ النار. قالت يا رب شيء أعظم من الماء؟ ها، السحاب الذي يسوق الماء. قالت يا ربي أي شيء أعظم من السحاب؟ من في أعظم من السحاب؟ قال ابن آدم. لماذا؟ لأنه يتقي إيش؟ يتقي الهواء والرياح وغيرها، يعني عنده استطاعة. قالت يا ربي شيء أعظم من بني آدم؟ قال نعم. وما هو أعظم من بني آدم؟ ما هو يا شيخ إخوان؟ النوم. النوم، أليس كذلك يا إخوان؟ مهما بلغت من القوة كم تبي تجلس صاحي؟ مصحصح كم تجلس؟ يومين ثلاثة؟ أنا ما حضرت، لكن شفنا أطول واحد قعد صاحي في في في كتاب جنس، زي ما دي جنس اسمه جسم هذا اللي يسمونه ده. طيب لكان شفنا كم قعد؟ يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر أيام. وبعدين والعجيب أنه هذا اللي قعد وسوى مسابقة أنه أطول واحد يجلس ما نام، بعدها ينام أكثر من ماش من الأيام التي إيش؟ التي جلس يكابد فيها، يكابد فيها النوم، ما يريد أن ينام حتى يصبح يعني يدخل في ضمن هذه الشهرة العالمية. ومع ذلك يأتي النوم فماذا؟ فينيم الإنسان. تجي في السيارة وتماشي في السيارة ثم ينام الإنسان ويضرب ثم ينتهي أجله، ليس كذلك؟ ينام. قالت يا ربي شيء أعظم من النوم؟ قال نعم. ما هو؟ الهم. والهم نسأل الله العفو والعافية، فإن الإنسان إذا أصيب بالهموم لا يكادش لا يكاد يهنأ بنوم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لكن الحديث يحتاج إلى مراجعة لسنده وصحته، لكن هو معروف. طيب، فهذه النوم فقط يا أخوان، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم، وهو الحكيم الخبير. النوم وأعظم ما نرى، هذا مشاهد يوميا. وكذلك أيها الإخوة الموت، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتم، الخاتمة. فإنه ما من رجل وما من مخلوق مهما بلغ من القوة والجبروت والبطش والكبرياء والعنفوان، ولا بد ماذا؟ أن يموت رغم أنفه. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أطبق الله عليه ماذا؟ أطبق الله عليه البحر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، قهره الله جل وعلا، قيل في الآثار ببعوضة دخلت في أنفه أيها الإخوة واستقرت في رأسه، فإذا أصبح الجو حار في رأس الرجال حركت جناحيها، يعني إيش؟ يعني تبغى تتبرد، فيصيح ويهيج من الألم الذي يجده في هذا الرأس. فأمر بضربه بالنعال أكرمكم الله على رأسه حتى يذهب هذا الألم. ثم أمر السياف أن يضرب رأسه بماذا؟ بالسيف، حتى يذهب يذهب الألم. فالموت كما قال قهر رؤوس الجبابرة مهما بلغ الإنسان من البطش والجبروت. وتأملوا أيها الإخوة، وتأملوا في من حولكم من سادوا وقادوا وبغوا وطغوا وأكثروا في الأرض الفساد، أخذهم أخذة الرابية سبحانه وتعالى. إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، فوقية ماذا؟ الذات والقدر والقهر سبحانه وتعالى. أيضا إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه هي العبودية الكونية، فكل الخلق عباد لله عز وجل يفعل فيهم ما يشاء، ولا يمكن لأي أحد برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، أن يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. يعني المرض الآن يصيب الكفار ولا ما يصيب الكفار؟ الموت يصيب ولا ما يصيب؟ إذا من هذه الحيثية ماذا؟ أمر الله فيه ماذا؟ نافذ، وهم عبيد له سبحانه وتعالى، بل ذكر أهل العلم أن جلودهم وبواطنهم تسبح لله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا سبحانه حكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته، وفيما أمر وفيما نهى سبحانه وتعالى، وفيما أثاب وفيما عاقب، وفيما خلق وفيما قدر، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به وهو سبحانه الخبير المطلع على السرائر والضمائر. وفي قوله وهو الحكيم الخبير إثبات صفة الخبرة لله سبحانه وتعالى، وهي العلم ببواطن الأمور، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ويترتب على ذلك أن نستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، لحكم الله الشرعي نستسلم له، كما أننا مستسلمون لحكمه القدري. يعني حكم القدري ستموت، هذا أمر. طيب الصلاة هذا حكم شرعي، فتستسلم له وتصلي، وهكذا الأوامر والنواهي هذه حكم شرعية. أما ما لا قدرة الإنسان عليه، يعني تأتي من أمر الله جل وعلا، موت غيره كذا، هذا ماذا؟ حكم قدري، ما يصيبك هذا حكم قدري. طيب فهنا ماذا؟ تستسلم لحكم القدري، وتستسلم لحكم ماذا؟ لحكمه الشرعي. وكما بينت في مجال السابقة أن الواجب على المسلم أن يسلم حتى ولو لم يعلم الحكمة، وهنا أيضا نؤمن ونسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. أيضا قال العلماء، وهذه هنا مهمة، مما يستفاد من مجيء قوله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير بعد قوله وهو القاهر فوق عباده، أنه لما كان في القهر ما يكون مذموما، أليس كذلك؟ البطش والقهر من بعض الحكام أحيانا ما يكون في نوع من ماذا؟ من المذموم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ قال وهو أي وحده الحكيم، فلا يوصل أثر القهر بإيقاع المكروه إلا لمن يستحق. وأتم المعنى بقوله الخبير، أي بما يستحق كل شيء، فتمت الأدلة على عظيم سلطانه سبحانه وتعالى. إذن فهمت الآن؟ وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ما مناسبة هذين الاسمين الخبير الحكيم الخبير بعد وهو القاهر فوق عباده؟ أي لأن القهر ما يكون منه ماذا؟ مذموما، ولكن الله جل وعلا في قهره إنما هو الماذا؟ بحكمة وبماذا؟ وبعلم منه سبحانه وتعالى، وبخبرة منه سبحانه وتعالى، بأن العبادة يستحقون القهر في أمور، وكذلك بعض الناس يستحق ماذا؟ يستحق. طبعا يا إخوان خذوا قاعدة، الموت الآن والبعث والجزاء، وكما ذكرنا أنه من قدرة الله ومن قهر الله على عباده، هو من حكمة الله وعلم الله، وكما بينا لأن من عدل الله أن يكون إيش؟ أن يكون هناك حساب وهناك جزاء وهناك عقاب. لماذا؟ لأن الناس لا يتركون هملا، لأنه لو لم يكن هناك يوم آخر ويوم بعث وجزاء لماذا؟ ما كان صلينا ولا صمنا ولا صلينا ولا ولا, ولا, ولا ربما ما كنا أحياء الآن، لكان يسفك بعضنا دماء بعض قبل أن نصل إلى هذا السن. فاقتضت حكمة الله جل وعلا في هذا الموت، واقتضت حكمة الله جل وعلا وفي قهره العباد بهذا الموت وفي بعثهم يوم القيامة أنه ماذا؟ العدل منه سبحانه وتعالى، فهو حكيم خبير سبحانه وتعالى. وتأملوا يا رعاكم الله، تأمل يا أخوان، كل واحد يقف يا أخوان يخلو مع نفسه بالله جل وعلا إذا وضع رأسه على الفسادة. ومما من الخطب الجميلة قديمة جدا للشيخ سعود الشرين حفظه الله، القدر سر الله في خلقه. تأمل يا أخوان، الآن من كان منا شابا ومن كان منا شيخا ومن كان منا كهلا، تأمل فقط، مرر حياتك كذا منذ أن بدأت تميز، وتأمل في أقدار الله جل وعلا، في حكمة الله سبحانه وتعالى، في أمور كثيرة ربما تلك الأيام ترى أنها ماذا؟ يعني فيها شيء من اللي يعني ربما يعني تقول ما أدري ليش، ثم تتأمل وإذا فيها الحكمة وفيها اللطف وفيها العلم وفيها الخبرة وفيها وفيها وفيها وفيها، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. تأملوا يا إخوان، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير في قصة الغلام الذي قتله الخضر. لما قتل غضب موسى عليه الصلاة والسلام، أقتلت نفسا زكية كيف تقتله؟ فلما وش قال له؟ قال ها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. إذن الولد كان ماذا؟ كان كافرا والعياذ بالله. ما علم موسى بذلك، لكن الله أطلع الخضر على هذا الغلام بأنه سينشأ ماذا؟ سينشأ على الكفر. فإذا نشأ على الكفر فإن المحبة ستؤدي بماذا؟ ستؤدي بهؤلاء إلى ماذا؟ إلى أن يطيعاه في ماذا؟ في الكفر والعياذ بالله. وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. المناسبة طبعا نحن سنأخذ درسنا في الساعة إن شاء الله تعالى، بقي معنا حوالي قرابة الثلث الساعة. يقول مناسبة الآية لما سبق، لما ذكر الله عز وجل الاستدلال على إثبات ما يليق به تعالى من الصفات، انتقل إلى إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل الله حكما بينه وبين مكذبيه، وأيضا لما أقام الأدلة على الوحدانية والقدرة ووصل إلى صفة القهر المؤذن بالانتقام، لم يبق إلا الإشهاد عليهم إيذانا بما يستحقونه من سوء العذاب وإنذارا به، لئلا يقولوا إذا حل بهم إنه لم يأتنا نذير. فقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك، أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والغلط والكذب، ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفي، وقد رضينا به حكما بيننا. ومما يستفاد من هذه الآية أن قل أي شيء أكبر شهادة، أو نقول به المعنى أن هذه جملة استئنافية. يقول العلماء هذه جملة استئنافية، والاستفهام جاء من باب ماذا؟ جاء على وجه التقرير، يعني كان الاستفهام ماذا؟ استفهام تقريري، يعني يقرر المعنى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال ابن عثيمين رحمه الله إطلاق اسم، تأملوا لهذا المسألة، إطلاق اسم الشيء على الله تعالى، يعني يجوز أن يطلق الشيء على من؟ شيء على الله سبحانه وتعالى، لقوله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال الشيخ رحمه الله لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام من؟ الله سبحانه وتعالى، فيكون الله سبحانه وتعالى شيئا فيخبر بكلمة شيء عن الله، ولكن تأمل، ولكن لا يسمى به، لا يسمى به، فالله تعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى كما قال ابن عثيمين رحمه الله. أي فالمعنى أي قل يا محمد لهؤلاء أي شيء أعظم شهادة على صدقي؟ ماذا تريد؟ من تريد يشهد على صدقي؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب أسألكم سؤال، كيف يكون جل وعلا شاهد على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ها بماذا؟ ها ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ميس باليمين ثم لقطعنا منه ماذا؟ الوتين. يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب فيما ادعاه من هذا القرآن وفي نسبته إلى الله، فأول من ينتقم منه من؟ الله الذي سينتقم منه، أول من سينتقم منه هو الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ماذا؟ الوتين الحبل الشوكي اللي يسمى، فما منكم من أحد عنه حاجزي؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، كما ذكرت لكم في الآيات، وتكرر كلمة بيني وبينكم لتحقيق المقابلة والتأكيد كما يقول أهل البلاغة، حيث كرر الله تعالى كلمة بين في قوله قل الله شهيد بيني وبينكم، وكان الأصل أن يقول قل الله شهيد بيننا في البلاغة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما هو القرآن؟ هو كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة منه. هو كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة. طبعا يقال المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن. والقرآن مأخوذ من ما من إيش؟ من تلا، بمعنى تلا. القرآن بمعنى تلا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي بعقابه، يعني أنذركم بيش به أي عقابه، وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم إن لم ينتهي إلى العمل بما جاء به من تحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بجميعه، فعند ذلك ستنزل به ماذا؟ النقمة، إلى آخر كلامه. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وسأذكر لكم أقوال لطيفة لتفسير السلف. يقول قتادة رحمه الله في قوله لأنذركم به ومن بلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغوا عن الله فمن بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. ويقول ابن محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ لأنذركم ومن بلغ. وعن الحسن يقول عن مجاهد حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ هذه الآية. طيب لأنذركم به أي أقوام قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بلغ قيل من أسلم من العجم ومن سائر الناس. قال ابن زيد أيضا هو من مفسر السلف، يقول ومن بلغه القرآن، من بلغه القرآن فأنا نذيره، وقرأ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال فمن بلغه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره. فهذا يعني بعض المعاني التي جاءت عن بعض السلف. طيب سنختصر بعض الأمر. طبعا لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم. طيب القرآن فقط نذار، إنذار فقط؟ طيب ما في بشارة؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري. طيب لماذا ما جاءت البشارة؟ لماذا لم تأتي البشارة هنا؟ لأن الكلام هنا ماذا؟ هنا المقام، مقام ماذا؟ مقام تهديد. الآن هم الآن مكابرين وعندهم نوع من الكبر والغرور، ما هم قادرين إلى الله جل وعلا. فهنا قال إيش؟ لأنذركم به ومن بلغ. فهنا اقتصر على جعل علة نزول القرآن النذارة دون ذكر البشارة، لأن المخاطبين في حال مكابرتهم التي هي مقام الكلام لا يناسبهم إلا إيش؟ لا يناسبهم إلا الإنذار، لا يناسبهم إلا الإنذار. أيضا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فكل من بلغه هذا القرآن من الناس بلغة يفهمها ويحصل منها محتوى ويحصل منها محتوى فقد قامت عليه الحجة، وبلغه الإنذار وحق عليه العذاب إن كذب بعد البلاغ. قال السدي لأنذركم به ومن بلغ، أما من بلغ فمن بلغه القرآن فهو له نذير. أيضا يستفاد من ذلك أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد، يعني الدعوة إلى الله جل وعلا يا إخوان، ومفروض أن تكون أنها مفروض فرض عين أحيان، وتكون ربما أحيان واجب على الإنسان أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن، ثم يعطى القرآن بعد فيقرأ بعد أن يسلم بعد أن يسلم. طيب أيضا يستفاد من قوله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، النص على عموم بعثة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ليست خاصة بالعرب، هذه من أدلة ماذا؟ عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالوحدانية التي جحدها المشركون، وبالبراءة من قولهم وشهادتهم بالشرك، فقال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الجاحدين نبوتك العادلين بالله ربا غيره، وأعيد وأكرر العادلين بالله ربا غيره. لا زال ابن جرير رحمه الله يعود بنا إلى ماذا؟ إلى أوائل الصورة. أئنكم أيها المشركون لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يقول تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام. ثم قال طبعا في كلام اختصرته، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا أشهد بما تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، بل أجحد ذلك وأنكره، إنما هو إله واحد، يقول إنما هو معبود واحد لا شريك له فيما يستوجب على خلقه من العبادة، وإنني بريء مما تشركون، قل وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله وتضيفونه إلى شركته وتعبدونه معه، لا أعبد سوى الله شيئا ولا أدعو غيره إلها. قال ابن جرير رحمه الله، وهذا السؤال إن شاء الله طلاب العلم، وقد ذكر واللي معي من أول الدرس يعني من أول درس في الأنعام، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم من وجه لم تثبت صحته. هذا كلام من أنا ابن جرير. ثم ساق بإسناده عن ابن عباس يقول جاء النحام ابن زيد وقردم ابن كعب وبحري بن عمير من اليهود فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله فيهم وفي قولهم قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ابن جرير الآن يا أخوان، هذا سؤال طلاب العلم، ابن جرير الآن يؤيد أن هذا الآية نزلت في هؤلاء القوم ولا لا؟ ها يا أخوان، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم من وجه لم تثبت صحته. إذن هو الآن إيش؟ هو لم يرى، لا يرى أن هذه الآية نزلت في هؤلاء القوم. طيب لماذا؟ ها لماذا؟ ها ها مرة. طيب الصورة مكية ولا مدنية؟ ها يا أخوان مكية، الصورة مكية، وهذا الآية يقول نزلت في قوم ماذا؟ من أهل الكتاب. طيب والأمر الثاني، ابن جرير رحمه الله في بداية الآية قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وش يقول؟ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الجاحدين نبوتك العادلين بالله أئنكم أيها المشركون لتشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام. إذن هو يرى أنها في ماذا؟ في عبدة من؟ في عبدة الأصنام. وهذا ما ذهب إليه كذلك ابن عطية رحمه الله أنه قال وظاهر الآية أنها في عبدة الأصنام. ثم ساق الكلام الذي جاء عن ابن جرير وقال وذكر الطبري بأن هذه الآية نزلت في قوم بأعيانهم في اليهود بأعيانهم ولم يثبت صحته وساق هذا. طيب قل أئنكم لتشهدون، هنا استفهام إنكاري ومفاد الآية، هنا استفهام إنكاري ومفاد الآية أن فيها توبيخ لهؤلاء القوم الذين اتخذوا مع الله آلهة، وتسفيه لرأيهم وتقريع لهم في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. قل أئنكم لتشهدون، هذه الجملة هذه الآية هذه فقط الكلمتين هذه فيه تأكيد الخبر بإن ولام الابتداء. طيب ليفيد ماذا؟ قال أهل العلم ليفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها من عقلاء، فاحتاج المخبر عنهم بها إلى تأكيد خبره بمؤكدين. طيب، ويستفاد من هذه الآية أئنكم لتشهدون أن يعني سفه هؤلاء القوم في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية أئنكم لتشهدون أي هل تشهدون يا أيها المشركون بأن مع الله تعالى معبودات أخرى تستحق العبادة؟ قل لا أشهد. أي إن شهدوا بأن مع الله آلهة أخرى فقل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لا أشهد معكم. وقد تقدم الكلام على ذلك. قل إنما هو إله إيش واحد، أنا لا أشهد وبليش بل هو إيش هو إله إيش هو إله واحد سبحانه وتعالى، معبود واحد مستحق بماذا؟ باستحقاق العبودية وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية تأكيد على إيجاب التوحيد والبراءة من الشرك. بماذا؟ لأنها جاءت بماذا؟ قل إنما، هذه أداة ماذا؟ ها الحصر، هنا حصر، يعني إيش؟ إنما هو إله واحد، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، ولفظ واحد ماذا؟ صريح في ماذا؟ في التوحيد، صريح في ماذا؟ في التوحيد، ونفي ماذا؟ ونفي الشركاء عن الله سبحانه وتعالى. أيضا قل وردت كم مرة في هذه الآيات؟ لماذا وردت؟ قالوا للتأكيد والتبليغ. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد فقط، وإنني بريء مما تشركون. أي بريء، شوف، لا أشهد معكم، وأنا أشهد إيش؟ أنه إله واحد، وأنا بريء من ماذا؟ وأنا بريء مما تعبدون وتشركون من دون الله، فأنا بريء من كل شريك تدعونه لله وتعبدونه مع الله، فلا أعبد سوى الله شيئا ولا أدعو غيره إلها. وفي هذه الآية وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه ومن المشركين ومن عملهم الشركي، والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله، ولا تجوز المداهنة في هذا ولا الموافقة، فإن من لم يشهد ببطلان الآلهة سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ إن التوحيد مبني على النفي والإثبات، وذلك لقوله قل لا أشهد وقوله وإنني بريء مما تشركون. لا إله إلا الله نفي وإثبات كما هو معروف لدى علمكم وشريف علمكم. وهنا أيها الإخوة كما ذكرنا وأكدنا في الدرس السابق على أهمية ماذا؟ على أهمية موضوع التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن نفرده سبحانه وتعالى بعباداتنا، وأن لا نصرف شيئا من عباداتنا لغير الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على كل مسلم أن يبلغ هذا التوحيد إلى الناس، وخاصة كما ذكرت لكم في عبادة غير الله جل وعلا، في الاستغاثة بغير الله، في دعاء غير الله، في النذر للقبور، في الذبح لها، في التبرك بها، في أشياء مما نشاهد في بعض بلاد المسلمين من ماذا؟ من مظاهر الشرك. فوجب على كل مسلم أن يبلغ على قدر طاقته واستطاعته. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية فات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.